الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أحمده تعالى على نعمه وأشكره على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله صلاةً وسلامًا تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتنصرنا بها على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ملائكتك المقربين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إخواني المؤمنين، في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي، لم يكتف الطغاة بقتله، بل نبشوا قبره الذي دفن فيه، وأخرجوه من قبره، وقطعوا وحزوا رأسه، وطافوا برأسه في البلدان، وصلبوا الجسد الطاهر في الكناسة، صلبوه 4 سنوات، وبعد 4 سنوات أحرقوا الجسد، نسفوه، ذروه على ماء الفرات. لما كل هذا الحقد؟ لما كل هذا الطغيان؟ ألم تردعهم فطرة؟ ألم يردعهم إنسانية؟ ألم يردعهم دين؟ لماذا نتعجب عليهم؟ الذي يحدث وما نعايشه اليوم من عدونا الأمريكي المباشر وعدونا الإسرائيلي وأدواتهم القذرة في المنطقة من آل سعود وآل ناقص، وليس آل زائد، وآل ناقص من دولة الإمارات، وما صبوه علينا من تحالفهم من 17 دولة وعلى رأسها القنابل الأمريكية والإسرائيلية التي ضربوا بها بيوتنا، أحرقوا أولادنا، قتلوا نساءنا ورجالنا وأطفالنا. لا تجد هناك إلا جثثا متفحمة، ولا تجد هنا إلا أجزاء ممزقة، أطفال قتلوا ذبحوا ونساء وأطفال ورجال، ضربوا كل شيء، دمروا كل شيء. عندما تسألونني لماذا صنعوا بزيد ذلك الصنيع، أسألكم مرة أخرى: لماذا الطغاة اليوم يصنعون ببلدنا هذا الفعل؟ أليست عقلية الطغاة واحدة؟ أليست همجيتهم واحدة؟ هي نفس العقلية الاستبدادية الإجرامية القمعية التي تريد فرض مشروعها رغما عن الجميع من ترويع للحاضر وتخويفا للأجيال. هم اليوم يريدون ترويع الحاضر، ترويع الجيل الحاضر وتخويف المستقبل، حتى لا يقوى أي إنسان على الوقوف أمامهم. والسؤال اليوم: لماذا نحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد؟ قد يسألنا إنسان هذا السؤال: لما تستعيدون ذكرى مضى عليها أكثر من 1300 عام؟ لما تستعيدون هذه الذكرى؟ الإجابة على ذلك: نحن لا ننبش بالتاريخ، نحن لا نقلب في صفحات التاريخ ثم نقرأه ونرميه في الرفوف. استشهاد الإمام زيد وذكر الإمام زيد هي مسألة نعيشها اليوم، هي مسألة التحديات التي نعيشها اليوم والمؤامرات التي تكاد على بلدنا اليوم وتطلعاتنا اليوم، لأن ارتباطنا بالإمام زيد ليس ارتباط أشخاص، إنما ارتباطنا بالإمام زيد ارتباط بالقرآن، وارتباط بالرسالة، وارتباط بالإسلام، وارتباط بالأنبياء، وارتباط بالقرآن، وارتباط بالدين. لماذا تتحدثون عن زيد؟ يسألني السائل: لما تتحدثون عن زيد؟ لأن القمعية التي واجه بها زيد نواجه بها اليوم، ولأن ما كان يعيشه زيد نعيشه اليوم، ولأن المؤامرات التي عاشها زيد نعيشها اليوم، ولذلك علينا أن نعرف كيف نواجه هذه التحديات والمؤامرات. كيف نواجه التحدي الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي وأدواتهم القذرة في هذه المنطقة على بلدنا وشعبنا وثرواتنا وإنساننا وبحارنا ومياهنا؟ إخواني، أمام ذكرى الإمام زيد لنا أن نقرأ العبر والدروس فيها. فالإمام زيد وقف في وجه الاستكبار وفي وجه الطغيان، وكان كالجبل لا يتزحزح، وشعبنا اليمني اليوم موقفه كموقف الإمام زيد في مواجهة الاستكبار العالمي اليوم، بل ربما أن موضع الشعب اليمني اليوم يعيش موضعا أشد وأصعب من الوضع الذي عاش فيه الإمام زيد سلام الله عليه. وضعيتنا اليوم أمام الاستكبار العالمي، أمام هيمنة أمريكا. أمريكا كما يقال أقوى دولة في العالم، مع أحدث الإمكانيات وأقوى القوى، ومع ذلك نواجهها. نعم، سنواجه أمريكا وكل أحدث تطوراتها سنقاومها بالثقة بالله عز وجل وبإيماننا به سبحانه وتعالى. نعم، سنواجه أمريكا كما واجه الإمام زيد عليه السلام واجه هشام عصره، وانتصر الإمام زيد على هشام عصره. نستذكر الإمام زيد في هذه الأيام لنتحرك بمسؤولية كما تحرك الإمام زيد. نتحرك بما يجب علينا أن نتحرك اليوم، لأن أمتنا اليوم تحتاج إلى تحرك من الجميع. ما معنى أن يظل بعض الناس خاملا في بيته ينتظر الأخبار؟ كونوا صناع الأخبار لا قراء الأخبار. أنتم الذين تصنعون الأحداث، اصنعوها، سجلوا الأحداث بدمائكم، سجلوا الأحداث بما تضعونه وما تصنعونه على الأعداء. إخواني، نستذكر الإمام زيد لنتحرك بمسؤولية الإمام زيد. فالإمام زيد له عينين كما لكم عينين، كان ينظر بعين إلى الواقع المزري المهين في أمته، في أمة جده محمد صلى الله عليه وعلى آله، ينظر إلى ما وصلت إليه من هوان وذل، وكيف تجبر عليها المتجبرون والظالمون والطغاة وهشام، والأمة خاملة ساكتة، وعين أخرى يرى زيد بها على القرآن، وكيف أن القرآن يستنهض الأمة ولا يقبل بأن يتسلط الطغاة والمستكبرون والجبروت وكل الاستكبار. القرآن يرفض ذلك، القرآن يرفض ذلك. وزيد بن علي عليه السلام هو حليف القرآن، عاش مع القرآن، تربى على يد القرآن، نهل من القرآن. الإمام زيد هو حليف القرآن، لم يطلق هذا اللقب على أحد قبله، حليف القرآن. ولذلك يقول الإمام زيد: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن تكف يدي. الذي يقرأ القرآن يتحرك، الذي يعرف ما في القرآن يتحرك بمنطلق الواجب والمسؤولية الملقاة على واجبه. ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ما يدعني كتاب الله أن تكف يدي. الذي حرك زيد هو القرآن، ومنهجية القرآن، ودعوة القرآن. ويقول الإمام زيد سلام الله عليه: لا يسعني أن أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت، لا يسعني أن أسكت. الإمام زيد يقرأ آيات القرآن، القرآن ليس للترتيل، ليس للتغني بالقرآن، لإنما القرآن للتحرك. تحرك زيد على منهجية القرآن، ونحن اليوم نتحرك أمام الاستكبار العالمي المتمثل في أمريكا. نحن على حرب مباشرة مع أمريكا، الذي يظن أن حربنا مع آل سعود هي حرب مباشرة. نعم هم أدوات، لكن حربنا المباشرة مع العدو، مع الصهيوني، مع الأمريكي. حينما نتحرك اليوم على نهج زيد هو نتيجة تحركنا على نهج القرآن وعلى مسيرة القرآن. فالقرآن هو الدافع والمحرك. بعض الناس يحفظ القرآن عن ظهر قلب، يحفظه ويتلوه، لكنه جامد، لكنه جامد صلب، جمود سكوت. هؤلاء لا خير فيهم. هذا إمام الحرم السديس أو السبيع أو الثمين، هذا الذي لا يذكر في التاريخ يحفظ القرآن ويصلي بالناس باثنين مليون وثلاثة مليون، ومع ذلك يقول أن أمريكا هي التي تقود العالم للسلام. هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. هو يحمل القرآن لكنه جامد، لكنه لم يفهم ولم يتدبر ماذا يريده القرآن. أما المجاهدون آية واحدة أطلقتهم إلى الجهاد، انطلقت بأرواحهم إلى ملكوت الله عز وجل. بالله عليكم، ما الذي حرك المجاهدون إلى الجبهات؟ لماذا يصب المجاهدون دماءهم هناك؟ أليس هو القرآن؟ أليس القرآن هو الذي دفعهم؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث اليوم أن المجاهدين هم الذين يذودون عن أعراضنا وعن شرفنا وعن كرامتنا. ماذا نريد؟ هل نريد أن نصمت، أن لا نتحرك حتى تأتي الإمارات إلى داخل بلدنا؟ انظروا اليوم إلى واقع الجنوب المزري. كنت اليوم في زيارة لبعض إخوتي من الجنوب، وحدثوني عن أشياء مهولة، ما يحدث في الجنوب من احتلال الإمارات، دولة الإمارات تحتلهم. اليوم يغتصبون النساء ويغتصبون الرجال. اليوم جاء البوليس الإماراتي بكلاب أمريكية تغتصب الرجال، كلاب، كلب أمريكي، كلب بوليسي، كلب يغتصب الرجال. معسكرات سرية يعذبون الرجال والنساء، ينتهكون الأعراض. ماذا ننتظر؟ ألا يحركنا القرآن؟ القرآن هو المحرك. ننتظر إلى الجنجويد والبلاك ووتر الذي دافع عن أعراضنا وعن كرامتنا؟ هم أولئك المجاهدون الشرفاء في الجبهات الذين تحركوا بمنطلق الجهاد وبمنهج الإمام زيد بن علي عليه السلام. نستذكر الإمام زيد لأنه ليس لنا خيار إلا المواجهة. العدوان فرض علينا المواجهة، لا خيار معنا، لا خيار سياسي ولا خيار دبلوماسي لم يفتح أي طريق. ما معنا إلا الصمود والثبات والقتال والجهاد. إذا لم نصمد، إذا لم نقاتل، سيأتينا المحتلون ليفعلوا بنا كما فعل. العبرة بما هو حاصل في الجنوب في المخا. يا إخواني ماذا نحدثكم؟ هل أحدثكم والبل يموت الإنسان كمدا لما يحدث اليوم لإخوتنا وأخواتنا في المخا من اغتصاب، من أفظع الجرائم، من إخفاء، من قتل، من ذبح. الذي يحدث أنه يجب علينا أن نعرف واجبنا. فمواجهة الاستكبار هي الخيار الحتمي الذي هو أمامنا. والإمام زيد عليه السلام لم يكن معه أي خيار إلا خيار المواجهة. ولذلك طلبه هشام بن عبد الملك وهو في الشام. هشام كان في الشام وزيد كان في المدينة. فإذا بهشام يطلب زيد ليحضر زيد إليه. فذهب الإمام زيد إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى ركعتين بجوار القبر الشريف ونادى على رسول الله وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير أنبياء الله وأشرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هذا آخر عهدي بمدينتك وآخر عهدي بقبرك ومنبرك. أخرجت يا أبا كارها وصرت في البلاد أسيرا يا رسول الله، وإني أسألك الشفاعة إلى الله عز وجل أن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى، وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآبائي الأكرمين. هذا طموح زيد، طموح شهادة. هو يوجه الخطاب لأبيه رسول الله: يا أبا، أخرجت من البلاد مكرها، أنا الآن لا خيار أمامي إلا المواجهة، سأواجه حتى وإن كان ذلك فيه حمامي وأجلي. نستذكر زيد ليكون صوتنا هو صوت زيد وصرختنا هي صرخة زيد أمام الاستكبار، فلا نسكت على ظلم، لأن زيد الذي وقف أمام هشام ليقول اتق الله، حين قال هشام: من يقول لي اتق الله ضربت عنقه، فيدخل زيد على هشام ليقول له اتق الله. لكن آل سعود لا يعرفون معنى الله ولا معنى اتق الله ولا معنى الخوف من الله. هؤلاء أبعد ما يكونون عن معرفة الله أصلا. هؤلاء عباد لأمريكا، عباد لإسرائيل، لا تنفعهم كلمة اتق الله. وإذا بالإمام زيد حينما يغضب هشام يخرج الإمام زيد في مجلسه فيقول زيد: يا هشام، لن تراني إلا حيث تكره، هذا شعارنا، هذا مبدأنا. قولوا لآل سعود والإمارات والأمريكي والإسرائيلي: لن ترونا إلا حيث تكرهون، إلا حيث تكرهون، ما يرضي الله سنقف فيه، وحيث ما تكرهون سنكون غيظا عليكم، سنكون نارا عليكم، سنكون جحيما عليكم، سنقلب الطاولة عليكم. واليمن البلد الصغير الفقير سيصبح يوما ما قوة إقليمية وعالمية كبرى، لن تراني إلا حيث تكره. لو كان هذا شعار كل واحد منا يقول للأجنبي ويقول للكافر: لن تراني حل إلا حيث تكره، ثقة بيقيننا بالله سبحانه وتعالى. نستذكر الإمام زيد لنعرف أن وراء أي جريمة وأي مصيبة هم اليهود. اليهود هم الذين خططوا لاغتيال الإمام علي عليه السلام. اليهود كانوا وراء استشهاد الإمام الحسين، اليهود كانوا وراء قتل الإمام زيد. يدخل زيد على هشام وبجواره يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله. تصوروا مدى انحطاط الأمة، من يسمي نفسه خليفة يأتي بيهودي مستشار، والمستشار يستفز زيد ويسب رسول الله. هؤلاء ليس عندهم مقدسات ولا خطوط حمراء، هؤلاء يبيحون كل شيء، يسب رسول الله. اليوم آل سعود المقدسات التي تحت أيديهم ممكن أن يستبيحوها، ممكن أن يصنعوا بها كل شيء، استباحوا الدم. ألا يستبيحون مكة والمدينة وغيرها؟ فاليهودي حينما سب رسول الله قال له زيد: والله لو أمكنني الله منك لاختطفت روحك. هذا نهج زيد. نعرف أن اليهود هم الخطر وراء كل جريمة ولا وراء كل مصيبة، هم اليهود. ولذلك الإمام زيد سلام الله عليه: لاختطفت روحك. يجب علينا أن نعرف عدونا، عدونا هم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إسرائيل وأمريكا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نتذكر الإمام زيد لنقلع ثوب الظلم ونعيش حالة العزة والكرامة. ألستم اليوم ترفعون رؤوسكم بأنكم يمانيون، حملتم الراية وحميتم الإسلام؟ بالله عليكم سلوني أخبركم ما هو حال الزنداني واليدومي وأولئك الذين باعوا أنفسهم لآل سعود؟ اليوم يبحثون عن شقة في مصر وغير مصر بعد أن بدأت الرياض بلفظهم وبطردهم. الرياض اليوم بدأت بطرد مرتزقتها، واليوم الزنداني يبحث عن شقة، يبحث عن مكان يؤويه. لأولئك المرتزقة لا ملجأ لكم من الله اليوم، اليوم لا ملجأ لكم، لا أرض تقلكم ولا سماء تحيط بكم، لأنكم بعتم شعبكم. اليوم اليوم نتذكر زيد لأننا نلبس ثوب العزة، لأننا نعيش على أرضنا وفي أرضنا وترابنا. شم تراب أرضنا تعجن مليارات الأرض وما فيها. أما أنتم فقد بعتم أنفسكم بثمن بخس. أيها الزنداني وأيها اليدومي، أيها الإصلاح الذين بعتم اليمن. أما نحن فقد قالها إمامنا: ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. نحن اليوم انطلقنا بالسيوف والبنادق والصواريخ، وسارت ثورتنا من ثورة السيوف إلى ثورة الصواريخ، إلى ثورة الصواريخ التي تتحدى العالم. وتقول الاستخبارات اليوم أن أمريكا بدأت تخاف من 3 دول. أتعجب أين كانت اليمن قبل 3 سنوات من الصواريخ الكورية الشمالية والإيرانية واليمنية؟ اليمن أصلا لم تكن مذكورة في شيء، وبدأ العالم اليوم يحسب لليمن 1000 حساب، لأنه ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. ولذلك تحمل الشباب، تحمل الرجال في الجبهات حر الصحراء ورمضاء الصحراء وصقيع وصقيع وبرد الجبال، وكل ذلك في ابتغاء مرضات الله. لن نسمح لأنفسنا أن نذل أو أن نهزم، لن نركع تحت أقدام الغزاة والإماراتيين والسعوديين، لن نخضع تحت أقدامهم، لأن إمامنا سقانا كلمة: ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. أما أولئك الخاضعون فتفضلوا، ذوقوا ذوقوا ما أردتم. هذا أبو محمد الإماراتي في عدن، هذا أبو فلان في مأرب، ذوقوا مس سكر، ذوقوا ما شئتم. اليوم وما أدراك ما اليوم، ليس تشفيا وإنما لأننا نعيش على الحق. اليوم ذلك الأحمر الأزرق الأصفر معالي محسن الذي تقلب في أحضان هذا وأحضان ذاك يصل إلى مأرب ويطرد من مأرب وينهره ضابط سعودي ويقول له اخرج من مجلسنا ومكاننا فيخرج ذليل. لا أرض تقلهم ولا أحد يحميهم ولا أحد يمنعهم، أنتم كرماء لأنكم تعيشون في أرضكم. حينما نتذكر الإمام زيد نتذكر أن دعوتنا وقضيتنا هي دعوة زيد وقضيته. فالإمام زيد عليه السلام أرسل دعوته الواضحة: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى جهاد الظالمين والدفاع عن المستضعفين ورد المظالم. هذه دعوة الإمام زيد: أدعوكم إلى كتاب الله. نحن الآن ندعو العالم بأكمله إلى كتاب الله، تعالوا فعلوا كتاب الله، حكموا النهج والهدى في منطلقاتكم وأهدافكم وتحركاتكم ومواقفكم. نتذكر الإمام زيد لنرتبط بالقرآن، نتذكر الإمام زيد لنمشي على بصيرة وعلى وعد. فالإمام زيد سلام الله عليه كان خطابه الشهير: البصيرة البصيرة، الوعي. نحتاج إلى وعي عال في تحمل المرحلة التي نعيشها اليوم. يقول الإمام زيد، يقول الإمام زيد إلى علماء الأمة: فوالله فوالذي نفس زيد بن علي بيده لو بينتم للناس مشكلتنا مشكلة أولئك الذين ادعوا العلم، ادعوا العلم، أما شعبنا اليمني فقد حمل الوعي. الوعي هو الذي نتحدى به كل الأمم. الإمام زيد يرسل إلى علماء السوء فيقول: لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا. ما خرجنا لقتال الأمريكي والإسرائيلي إلا لله ومن أجل الله وبعنا أنفسنا لله. يقول الإمام زيد عليه السلام: اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك ناصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك المؤمنين، اللهم هذا الجهد وأنت المستعان. نحن الآن نبذل جهدنا والله هو المنتقم والمنتصر، وما النصر إلا من عند الله. يخرج الإمام زيد عليه السلام فتخفق الرايات فيقول: الحمد لله الحمد لله، كنت أستحي من رسول الله أن ألقاه ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. ألستم اليوم وأنتم ترون خفوق الصواريخ كيف تضرب الصواريخ هنا وهناك إلى ينبع وإلى الرياض، وسترون وستسمعون حينما تصل إلى أرتيريا وقاعدة عصب وإلى كل المناطق، بل ستصل إلى أكثر مما يتخيل العقول حينما تضرب هذه الصواريخ: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا. هذا مقام يستحق الحمد. اليوم إسرائيل تعترف وتقول: أنصار الله خطر وتهديد استراتيجي على إسرائيل. أنصار الله تهديد استراتيجي على إسرائيل. أقسم برب العزة عندما أسمع هذه الكلمات لن يزيدني على قوم: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا. هذا إكمال الدين، إكمال الدين أن نواجه أعداء الله. تخفق الرايات أمام الإمام زيد فيقول: الحمد لله. حينما تسمعون أن صاروخا طرد هنا أو هناك على قاعدة الأساطيل أو على بارجة هنا أو هناك أو على الإمارات كما وعد السيد حفظه الله هناك، قولوا الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا. نستذكر الإمام زيد لنزداد ارتباطا بالله عز وجل. فالإمام زيد يقول: والذي يعلم ما تحت وريد زيد، هذا الوريد وريد الرقبة، والذي يعلم ما تحت وريد زيد، إن زيد بن علي لم يعص الله منذ عرف يمينه من شماله. أي طاعة هذه؟ أي ارتباط بالله؟ والذي يعلم ما تحت وريد زيد، إن زيد بن علي لم يرتكب معصية منذ عرفت يميني من شمالي. نرتبط بالله، يكون ثقتنا بالله وارتباطنا بالله. أمام التحدي الأمريكي والإسرائيلي لا مجال للتراجع، لا مجال للخذلان. فالإمام زيد حينما تخاذل بعض أهل الكوفة كما تخاذل كثير، وكما ستسمعون في الأيام القادمة من تخاذل بعض الفرقاء وبعض الشركاء وبعض الأحزاب، ستسمعون في الأيام القادمة هؤلاء المتخاذلون ليتخاذلوا. أما نحن فخطنا واضح، نهجنا بين. الإمام زيد حينما تخاذل بعض أهل الكوفة، يقول الإمام زيد لعلهم جعلوها حسينية، ثم يقول: والله لو لم أخرج إلا أنا وولدي يحيى لخرجت ولو أنهم كلهم تركوا، لو أن العالم يترك لخرجت ولو لم يكن إلا أنا ويحيى. ولذلك ما سمعتم من تخاذل المتخاذلين الذين لا يريدون شرفا لأنفسهم في الدفاع عن الوطن، هؤلاء يحسبون أوراق سياسة وأن الشراكة سياسة وأن كل شيء دبلوماسية، وهم يتحركوا نحو الجبهات ليتخاذلوا. اخرجوا من على أعتاب الأبواب ودعوا الشعب لنفسه يتحرك وسيتحرك والله هو المعين. نتذكر الإمام زيد حتى نتعرف من يجب علينا أن نتولاه، من يجب علينا أن نجعله علما للهدى ليقود الأمة في ظل المؤامرات والتهديدات، لأن ارتباطنا بأعلام الهدى هو ارتباط بالإسلام وارتباط بالقرآن. هذا السيد القائد عبد الملك، ماذا تريدون بعد اليوم؟ الذي في قلبه شك، ماذا يريد هذا الرجل الذي حطم وقهر العالم؟ هذا الرجل الذي لم يوجد في الأرض اليوم مثله، ما كانت قوة الآخرين. السيد عبد الملك يتحدى الرئيس ترامب الأمريكي أقوى رجل في العالم، وليلة وصول ترامب يرسل الصاروخ إلى وسط الرياض. اليوم القائد يقول للعالم، وإسرائيل تقول أن أنصار الله قوة يحسب لها، ويقول السيد حفظه الله يقول لإسرائيل: يا إسرائيل عليكم أن تحسبوا حساب الشعب اليمني في أي مواجهة قادمة. أي زعيم أو أي قائد يقول هذا؟ يجب أن نتولى هذا الرجل الذي هو علم الهداية، الذي يجب علينا أن نعرف وأن نمتثل له، أن نمتثل لتوجيهاته. لا يضرنا زعيم ولا غير زعيم، هؤلاء باعوا الأرض والعرض والشرف والكرامة والمال، باعوا الثروات. اليوم سترون في الأيام ما يذهلكم إن توليتموهم. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. الإمام زيد عليه السلام كان ينظر إلى الأمة بأكملها ويقول: وددت لو أن يدي منسكة بالثريا فأقع إلى الأرض، أقع حيث أقع ويتقطع قطعة قطعة، ويصلح الله بي أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله. ونحن نقول: لو نتقطع قطعة قطعة، لو نذر في الهواء، لو نقسم، لن نميل أو نحيد عن واجبنا ومسؤولياتنا والدفاع عن أرضنا وكرامتنا وعزتنا. ستقاتل الغزاة رجالنا وشيوخنا وأطفالنا ونساؤنا وترابنا وأحجارنا وأشجارنا. سنقاتلهم حتى بأضراسنا إن لم نجد ما نقاتلهم به. أسأل الله أن يجعلنا في عزه المصون وفي حسنه الحصين. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يصل السهم إلى جبين الإمام زيد فكانت حكايته الحمد لله الذي رزقنيها. يصل السهم إلى جبينه وإذا بدعائه الحمد لله الذي رزقنيها. هو يبتغي الشهادة اليوم، يسقطون في الجباهات ويقولون فزت ورب الكعبة. هؤلاء شعب لا يهزم، شعب لا يقار، مهما كانت طائراتهم وعتادهم هؤلاء لا يهابون الموت بل يحبون الموت والشهادة. أي موقف! يقول النبي للإمام علي عليه السلام: كيف بك بالشهادة؟ قال: يا رسول الله، الموقف موقف شكر، موقف الشهادة موقف شكر لله. والإمام زيد يسقط شهيدا ويقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنيها. يأخذه ولده يحيى، ويحيى عمره 15 عاما، 15 عاما، يجاهد. أولئك الذين يقولون أطفال ومراهقين وصبيان، أي صبينا هذا؟ هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا: سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم. هذه كلمة مراهقة تخذيل. ما دام كتب الله عليك في الكتاب البلوغ فأنت الآن حر عزيز كريم. قم تحرك، انهض، قم بواجبك. لا تسمع لأقوال المخذلين أن عمرك 15 عاما مراهقا، مجمول عليك القلم، أنت مندفع، أنت مغامر. لا، أنت محسوب على نفسك. يقول يحيى بن زيد وعمره 15 عاما: هنيئا لك يا أبا، تقبل على رسول الله وعلى أمير المؤمنين علي وعلى فاطمة وخديجة والحسن والحسين. فيقول الإمام زيد لولده يحيى: فما تصنع يا يحيى؟ ما تصنع بعدي يا يحيى؟ فيقول يحيى: أقاتلهم ولو لم أجد إلا نفسي، سأقاتلهم. لو أكون وحيد، لو تظاهروا علي وهم ضلاع الأرض ومنال الأرض، ما وليت ولا استوحشت، أقاتلهم ولو وجدت إلا نفسي. فيقول الإمام زيد: قاتلهم يا بني، فوالذي نفس زيد بيده، إنكم لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاكم في الجنة وإن قتلاهم في النار. فينهض يحيى بن زيد ويقول: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا؟ كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ من الجنان ظلا ظليلا. وانطلق يحيى بن زيد 3 أو 4 سنوات بعد أبيه يقود ثورتين. أين الذين يقولون مراهقين ليسمعوا لبطولات يحيى بن زيد؟ يحيى بن زيد في بلاد الجوزجان وبلاد إيران وبلاد العراق يقوم بثورتين على الطغاة ويقاتلهم ويرعبهم، ثم يقتل سلام الله على يحيى بن زيد. زرت مرقده العظيم، زرت مرقده، وأي مرقد ليحيى بن زيد! يحيى بن زيد عمره 18 عاما، صلب، قتل، قطع رأسه. الطغاة يريدون أن يجتهموا، يريدون أن يأكلوا لحوم الأولياء. قطعوا رأسه ووضعوه على باب الجوزجان، صلبوا جسده على باب الجوزجان، وطافوا برأسه على البلدان. كان يهز الطغاة والمتكبرين والمتجبرين، واستشهد وعمره 18 عاما. هذا يخلق فينا معنى الجهاد، معنى البذل، معنى العطاء. هذا واعٍ، هذا إمام عظيم. لما مات يحيى، من شدة حب الناس بيحيى، كل مولود ولد ذلك العام سمي بيحيى. ومن مثل يحيى؟ ومن مثل يحيى؟ وهناك أمر الوليد، لما جاء برأس يحيى بن زيد الوليد بعد هشام، بعد أن مات هشام، أمر أن يحرق الإمام زيد، جسد الإمام زيد أن يحرق وأن يذر وأن ينسف. لكنني أسألكم سؤال بالله عليكم، 4 سنوات يصلب الإمام زيد في الكناسة، 4 سنوات، لا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، إنما 4 سنوات. أين الأمة؟ أين الأمة؟ أمة محمد أين؟ هذه الأمة التي استخلفها الله في الأرض، ترى زيد مصلوب 4 سنوات ولا تتحرك؟ هذه أمة ميتة، أمة تائهة، أمة ليس عندها شفقة ولا خوف من الله، عندها تخاذل، لا تستحق الحياة. أمة لا تقيم وزنا لعظمائها ورموزها وزيدها. هذه الأمة تخاذلت عن زيد، فما دامت تخاذلت عن زيد سيتولى عليها هشام، وسيتولى عليها الوليد. وبعد أن قتل وهشام الإمام زيد وصعد الوليد، إذا بالوليد يستفتح بالقرآن، ففتح القرآن وإذا به الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، رمى المصحف وقال: أتوعدني بأني جبار عنيد؟ فها أنا ذاك جبار عنيد. إذا جئت ربك يوم حشر فقل: يا رب مزقني الوليد. هذا الوليد أمة لا تقيم وزنا لزيد، سيتحكم على الوليد والطغاة وأمريكا وإسرائيل والسفلة والإماراتيون وغيرهم. أما نحن فتولينا زيد، وتولينا الحسين وعلي ومحمد رسول الله، ولن نهزم أبدا بإذن الله عز وجل. خرج الثوار، وخرج محمد بن عبد الله النفس الزكية، وخرج إبراهيم وغيرهم من أئمة آل البيت. لكن هناك نقطة لطيفة جدا نقولها: عبد الله الكامل أولاده 3 خرجوا تباعا، محمد بن عبد الله النفس الزكية، وإبراهيم بن عبد الله، ويحيى بن عبد الله، وإدريس بن عبد الله. هؤلاء أعلام الهدى. كان والدهم مسجون في الحبس في سجن العباسيين، فقال عبد الله الكامل لأولاده: إذا منعكم أبو جعفر المنصور الحاكم، إذا منعكم أن تعيشوا كرماء فلا يمنعكم أن تموتوا كرماء. إذا كنتم سيمنعكم العيش بكرامة فموتوا بكرامة. نعم، هذا شعارنا، سنعيش كرماء وسنموت كرماء. لن نقبل بالذل، لن نقبل بالهوان، لن نقبل بأن يتسلط علينا الطغاة والمرتزقة حتى يغتصب الرجال والنساء، يغتصب الرجال بالرجال، كلاب أمريكية. ماذا بعد ذلك؟ للحياة مذاق؟ للحياة طعم؟ للحياة مكان؟ حينما يؤتى بولد فيقتل، وحينما تغتصب المرأة أمام أبيها، كلب أمريكي يغتصب امرأة أمام الأم أمام الأب، ويغتصب الأخت أمام الأخ، ويغتصب الزوجة أمام الزوج. أي حياة هذه؟ نعيش كرماء ونموت كرماء. إخواني، حينما نتذكر الإمام زيد نتذكر الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي، نتذكر الإمام الهادي يحيى بن الحسين، نتذكر الإمام القاسم ابن محمد، والذي مرغ أنوف الأتراك. ولا أدري أي عقول عندنا حينما يكون لنا النصاب التذكاري أو النصب التذكاري التركي في الأرض، النصب التذكاري التركي. الأتراك غزوا اليمن لمدة 800 عام وهم يغزون اليمن، 800 عام يغزون اليمن ويقتلون اليمن. وأنتم تعرفون أن من اخترع ما يسمى بالخازوق، هذه كلمة معروفة، كانوا يدخلون المسامير والحديد من دبر الرجل فيخرجونه من فمه ويموت خازوق، هذا معروف، هؤلاء الغزاة. واليوم نصنع لهم تذكار ويبقى لهم الجندي المجهول ونزورهم وهم غزاة. يجب أن يدمر ويحطم هذا التذكار التركي أو التذكار المصري. يا جندي المصري، مصر غزت البلد وجاءت إلى البلد وننصب لهم تذكار، أي خنوع. الآن قولوا لهؤلاء الذين غزتهم الإمارات اصنعوا التذكار الإماراتي والتذكار الإسرائيلي والرمز الأمريكي، اصنعوا لكم. أما نحن فلن نقبل لأنفسنا بذل أبدا. إخواني، في ذكرى استشهاد الإمام زيد يجب أن نعرف أن مرحلتنا هذه في هذه الأيام من أصعب المراحل وفي منعطف خطير، يجب أن يؤدي كل واحد دوره، وإن تخاذل المتخاذلون سيسقط عما قريب هامات وقامات وأحزاب ورجال، سيسقطون قريبا، لكن ليميز الله الخبيث من الطيب. نريد الآن رجال مرحلة لمرحلة قادمة. نحن الآن على أعتاب حدث تاريخي كبير على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي. أيضا في ذكرى الإمام زيد علينا أن نعدل كلمة أن الدم ينتصر على السيف، وهذه كلمة حقيقية، الدم ينتصر على السيف. لكننا سنقول لأعدائنا اليوم في عهد الإمام زيد انتصر دمه على سيفكم، لكننا سنقول لكم أن سيفنا بإذن الله سينتصر على سيفكم، وقوتنا ستنتصر على قوتكم، لأن قوتنا مستمدة من قوة الله عز وجل. وسوف ترون وتسمعون هؤلاء الحفاة، هؤلاء المبردكين الذين تقولون كيف ستصل صواريخهم وقواتهم البرية والبحرية والجوية بإذن الله وتحت قيادة العلم القائد السيد عبد الملك، سترون ما لا يخطر لكم على بال. بل نقول لكم أن التكنولوجيا التي وصل إليها اليمنيون ربما تفوق تكنولوجياتكم، وسترون التوفيق والتيسير بإذن الله سبحانه وتعالى. مناسبة أن أقول لإخواني في المؤتمر الشعبي العام، أقول للأحرار منهم همسة لهم، همسة ناصح مشفق لهم في ذكرى الإمام زيد. أقول لهم حذاري من المخترقين لحزبكم الذين يقودون بكم إلى أحضان المرتزقة، هؤلاء المخترقين لكم هم العدو فاحذرهم. نصيحة مشفق ونصيحة أخ، وأنتم أدرى بأنفسكم. في ذكرى 14 من أكتوبر والتي تصادف غدا إن شاء الله، أسأل إخواني في الجنوب كيف ستحتفلون بالجنوب، كيف ستحتفلون بذكرى الاستقلال من الغزاة البريطانيين، وأنتم اليوم عند الإماراتيين والسعوديين والأمريكيين والإسرائيليين؟ هل سترفعون علم الجنوب مثلا ويحكمكم أبو محمد الإماراتي؟ بالله عليكم أي خجل. لكن الحقيقة هناك أحرار، نقول لأحرار الجنوب ارفعوا أصواتكم أمام ما حدث لكم، فقد كنتم الذين سرتم إلى حتفكم وجاءتكم اللجان الشعبية لتنقذ أرضنا وبلادنا، لكنكم أبيتم إلى الانتماء في أحضان الإمارات والسعودي، فلا كهرباء ولا ماء ولا صحة ولا رواتب ولا أي شيء ولا خدمات، بل تعسفات وقتل وخراب ودمار واغتيالات وقتل جماعي واغتصاب، كل ذلك الذي وأين الذي وعدتم به؟ نسألكم سؤال، أين تشغيل ميناء عدن؟ هم الآن يدمرون كل شيء، دمروا إنسانيتكم. في ذكرى 14 أكتوبر نقول لإخواننا الجنوبيين انتفضوا على الغزاة، وإلا فإنكم ستندمون على ما يحصل فيكم. وقد سمعنا وقرأنا لمن يعظ أن أيادي الندم على ما حصل لكم، فعلا يؤسفنا يا إخواننا في الجنوب ما يحدث لكم، بل نشفق عليكم، لكن ثوروا لأنفسكم، ثوروا لكرامتكم، ثوروا لعزتكم، وستجدون إخوانكم في الشمال يقنون لكم الحب عندما تنتصرون لأنفسكم من الإمارات والسعودي والأمريكي. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا المتكبرين، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب وعلى أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الإمام علي، وعلى فاطمة، وعلى الحسن والحسين، وعلى الولي بن الولي بن الولي زيد بن علي، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسولك المنتجبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. ارفعوا آيات براعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين، اللهم انصرنا على أمريكا وإسرائيل وآل سعود والإمارات يا جبار يا عظيم. اللهم أيد السيد عبد الملك بتأييدك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم سدده بتسديدك، اللهم سدد رميه، اللهم اجعله نكالا وحربا على أمريكا وإسرائيل، اللهم اجعله نارا وشنارا على أعدائك الكافرين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم أيدنا بعينك التي لا تنام، واحفظ بلادنا وأرضنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إننا نبرأ إليك من عدوك، فإنهم قد فعلوا ما فعلوا وأنت أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.